أصل يثبت إلا أن قام لديك شكوك تنفي الأصل أنه يثبت. أصلا الحظاور نص عليه ليه؟ وارد التزوير طبعا، لكن في غير هذا المجال. عادة التزوير في مجال الاعتقاد، في مجال الأمور السياسية، في مجال الأمور المتعلقة بما لا يمكن لأحد أن يواجه به المجتمع من آراء جديدة، انحرافية أو غير انحرافية. فأقول لك حطها في اسم عالم كبير لحد ما أضمن انتشارها، وبعدين حد يكتشف النماذج بتاعته وينسبها. ممكن الناسخ يكتب مثلا مؤلف مشهور. ما تخلوا ده لاخر المحاضره، هسيب لكم كام دقيقه كده الاسئله باعتبار النهارده اخر محاضره. الحد القادم، الاحد القادم، محاضره للمنتسبين. من اراد منكم ان يحضر المحاضره، لان محاضره استفسارات واسئله لقاء المنتسبين عاده كده، اللي عايز منكم يحضر المحاضره الاسبوع القادم في الساعه الثانيه اهلا به وسهلا. اثنين الـ مثل اليوم النهارده. بس الدكتور بيقول لي من 2 ل 4 برضه. متى؟ من 2 ل 4 اي يوم؟ لا لا لا، هذه محاضرتي انا. احنا شغالين فين دلوقتي؟ في الكوليجي. لا المحاضره بتاعتنا دي ايه؟ ماشي ما توقيتها؟ من 2 ل 4 بس خلاص، هذا موعدي. اطلعوا له، اطلعوا له سنه بيه، ممكن يكون ناسي. اطلعوا له، هو مشى بس هي الفكره. كلمه في الهاتف بعدين، انا خلي مالك يكلمه. قول لمالك، يقول له انبه الدكتور عبد الستار ان المحاضره بتاعت المنتسبين بتاعتي من 2 ل 4 في الجدول الطبيعي. خلاص حاجه مش شغال كده صح؟ شغال ايه؟ شغال معاك. عايزين نكتب. لا هو الميعاد ثابت اصلا، عشان يوم السبت في دكتور احمد عبد المعبد والدكتور رفعت. يعني الاصل في الجدول بتاع المنتسبين هو نفس الجدول المستمر طول الفصل الدراسي. قصدك من حضرتك الشق الثاني من الماده بتاعت في حصل تغيير اصلا في المواعيد الدكتور؟ هو قصده الدكتور ايمن مثلا هيجي محاضرة ساعة، ثلث ساعة مثلا. هو ايمن اتفق معاكم؟ يعني لا، المواعيد دي مش هي اللي كانت موجودة في الجدول بتاع يا فندم. انا ليا ساعتين وايمن ليه ساعتين. خلاص انا محاضرة وهو محاضرة في ميعاد وانا في ميعادي. ساعة ايه؟ الكورس 14 محاضرة، 6 زائد 1 للمنتسبين، هو خد 6 1 منتسبين وانا 6 1 منتسبين. بس كان الجدول اختلف، مش ده الجدول اللي كان نازل في الإدارة؟ تواصلنا مع سيدتكم. لا شأن لا، أنا بدرستكم بعيد عن المحاضرة الأولى. من كم لكم؟ 2 ل 4. خلاص، ساعة الانتساب من 2 ل 4. لو أراد الدكتور عبد الستار هيتصل بيا ويصل معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. النهارده إن شاء الله رب العالمين لي رجاء أن ننتهي من إجراءين مهمين جدا أو تقنيتين مهمين جدا من تقنيات تحقيق النص التراثي، وهي نسخ النص والمقابلة بين النسخ. دائما يا شباب، الانطلاق من التصور، الانطلاق من المفهوم مهم للغايه. صح. بيقول حضرتك من 4 ل 6. مين حضرتك؟ حضرتك لا، من الاهل الحضره الاصليه على الجدول الاصلي. انا بتكلم عن، انا هتخانق مع الدكتور صح؟ لا عليكم، ده مالك والدكتور نفسه. ايه الاثنين؟ مالك بيقول لك نرجع للجدول الاصلي. هموتهم الاثنين سهله، مش بالك. دكتور عبد الستار بيقول ادعي لي بحسن الخاتمه، ادعي له بحسن الخاتمه. ربنا يحفظه. اول حاجه الانطلاق من التصورات والمفاهيم. والانطلاق من التصورات والمفاهيم دايما احفظوا الشجره دي يا ولاد، انه هنا المفهوم اللغوي، والمفهوم اللغوي عادة حاكم على المفاهيم الاصطلاحية. ليه؟ لأن هناك وجه مناسبة بين اللغة والاصطلاح. لا يحدث انتقال من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي إلا بموجب، شايفين الخط ده؟ بنسميه خط المناسبة. اللغة العربية مبنية على كده، مبنية إنه المعنى اللغوي أسبق، بعدين بتنشأ طائفة، بتنشأ مجموعة، بتنشأ فئة من الناس، فقول والله إنه هذا اللفظ لأن معناه يتضمن السمات الدلالية أو الموائز الدلالية الفلانية أنا أنقله الى المعنى الاصطلاحي لانه ذات الموائد الدلاليه انا اريده في المعنى الاصطلاحي. الشريعه جت تقول للناس اريد منكم ان تمتنعوا عن مجموعه اشياء في وقت محدد. هي جاءت بالتصور، اريد للرجل المسلم للمراه المسلمه ان تمتنع عن طعام عن شراب عن جماع من فجر الى مغرب في توقيتات معينه. لا خاص بمعنى اللغه. لا لا لا هي لم تسمي. الشريعه ماذا تريد؟ تقول لي انت مأمور ان تمتنع عن الاكل والشرب والجماع للمراه المسلمه المتزوجه بك من فجر الى مغرب. فاهم الحكايه دي؟ اقول لا افهم. هتسميها ايه؟ اروح انا راجع للغه واقول لهم يا جماعه الخير ايه الكلمه التي تدل عندكم على الامتناع؟ بدايه كده بقول والله عندنا الصيام او الصوم. طب قولوا لي كده ماذا يدل الصوم؟ فيقولون الصوم يدل على مطلق الامتناع، من لا يريد ان يفعل شيئا نسميه صائما، من الكائن المادي الحيواني الانساني، خيل صيام يعني مربوطه في الاصطاد يعني لا تجري في المضامير السلام، واخرى غير صائمه. اني نظرت الرحمن صوما فلم في القران الكريم. ولو كلمت انا اشرف هضربك بتاع دي واستغنى عن الانسون اللي فيه. اروح ناقل الصوم من هنا ليه؟ لقصه المناسبه اللي هي الامتناع. الشريعه تيجي تقول انا هخلص صوم هنا، فالمستعمل اللغوي الاصطلاحي يقول ايه؟ انا فاهم ان انت نقلت الصوم لانه دل على الامتناع. قول لي بقى في الشريعه بتاعتكم دي امتناع زي اللغه ولا امتناع مخصوص؟ بقوله امتناع مخصوص. وهكذا في كل الفاظ الاصطلاح. النسخ في المفهوم اللغوي نقل. إزالة، ده النسخ. والجملة الشهيرة جدا في كتب القوم نسخت الشمس الظل يعني غيرته أزالته. وأنا بعمل إيه في المفهوم الاصطلاحي حقيقة؟ بعمل العمليات دي بعد الصورة القديمة الخطية، لا أعول عليها، بعدين باخد قرار بإلغائها بإزالتها، وبعدين أبدأ عملية تمثيل جديدة، أبدأ عملية تصوير جديدة، أبدأ عملية نقل جديد للصورة الخطية القديمة على وفاق المقروء اليوم. لذلك بيسموا النسخ ده هو نقل صورة الخط القديمة على ما يوافق أنظمة الكتابة المعاصرة. واللي عمله بريجشتراسر كان عايز يدل على ده دون أن يتورط في الشرح، دون أن يتورط في وضع تعريف، فسمى مصطلح النسخ بمصطلح النقحرة. ويقصد إيه؟ نقل سقط اللام، حرف سقط الفاء، فعمل مصطلح من طريقة النحت أو من طريقة التكوين من النقل الحرفي أو من نقل الحرف أو من نقل الحروف، فطلع مصطلح النسخ مساوي عنده للنقحرة، اللي هو إيه؟ نقل صورة نقل الكلام من صورة الخط القديمة إلى صورة خط المعاصر. وكتير جدا من العلماء عرفوا هذا المصطلح في سواء مصطلحات تحقيق النصوص أو مصطلحات علم المخطوط زي ما عمل أحمد شوقي بن بين ومصطفى طوبي في معجمه مع مصطلحات علم المخطوط اللي مطبوع في المكتبة الحسنية أو في الخزانة الحسنية بالرباط. نسخ النص نقله من صورته الخطية القديمة إلى الصورة المعاصرة، والسبب المستعمل، تيسير النص لمستعمل المعاصر، ده الهدف. وإلا كنت حفظت على الصورة الخطية القديمة، يعني منظور المستعمل هو الحاكم في عملية النقل. النسخ ليه ثلاث مراحل. ده المعنى الاول، المفهوم الاول، ان انا بعمل ترانزليتريشن، بعمل نقل تمثيل لصوره الخط القديمه بلغيها واكتب نفس الكلام ده بطريقه كتابته المعاصره. قد يحدث واحد من ثلاث احتمالات. عليك السلام، من انت؟ معنا هنا اول مره اراك. انا جيت من البلد متاخرا. تفضل. اما ان يطابق النقل الحرف المعاصر للصورة الخطية القديمة وارد، إما أن يحدث نوع من التعديل والاستدراك، إما أن يحدث إلغاء للصورة الخطية القديمة تماما واستبدالها وإلغائها وإحلال محلها صورة خطية غير مألوفة معاصرة. سنجد عليه أمثلة كثيرة جدا في الصورة الأخيرة ديت. مثلا هم يكتبون مثلا 100 بهذه الصورة، كل الخطوط المعاصرة تقول لم يعد حاجة إلى كتابتها بهذه الصورة وتكتب بالصورة الجديدة وهكذا. فكرة المعنى الأول للنسخ نقله صورة إما موافقة لما جاء في المخطوطات القديمة لحروف المخطوطات لحروف للكلمات، احنا بنقولش حروف، للكلمات كلمة مساوية، أو إحداث تعديلات استدرك شكل زي لا دي مش تعديلات، ده تغير. تعديلات إنه الياء الشامية حط لها نقطتين، حط ألف فوق الألف المقصورة، معي؟ إن حط علامة المادة، مفيش تغيير جوهري، استدراك وهنعرف شروطه إيه دلوقتي، زيادة منين؟ أو إن أنا غير شكل الكلمة بالحذف أو الزيادة، أنا هنا غيرت شكل الكلمة، دي كانت 4 حروف الخط بقت 3، هذا تغيير مش عملية تحسين بتحسين مقروئية المكتوب، لا هنجيلها بعد شوية. طب هو لو كان له مذهب مثلا زي إذا مثلا يقول في الدراسة، في دراسة النص قل ما تريد في إجراءات التحقيق. المؤلف هو نفسه أدرسه، مش عندك حاجة اسمها الوصف الكوديكولوجي وجزء منه مخطوء وصف الخط. بس أنا ليه حق إن أنا أغير في المذهب المؤلف؟ آه طبعا، إلا أن يكون الكتاب في تاريخ الخط العربي، ما أنا بقيت أخاف منكم. إذا كان كتاب في الرسم، لا أنا أنا أنا مادة العلم هي الرسم، فأنا محتاج أحافظ على الرسم عشان أقول له كان بيعمل إزاي، بعيد عن مادة الرسم بس، بعيد عن أي كتاب في علم الرسم العام اللي هو الكتابة أو قواعد الكتابة العربية، وبعيد عن معنى الرسم الخاص اللي هو الرسم العثماني أو رسم الشعر. ينبغي أن تنقل الحروف بالخط القديم إلى الخط المعاصر رعاية للمستعمل المعاصر، هو ده الهدف. معايا؟ اللي عايز يدرس النص ويدرس مذهب المؤلف في الكتابة يعمل دراسة كوديكولوجية. عندي فرع كده من الست فروع بتاع فرانسوا دي روش وعبد الستار حاجة في علم المخطوط، في حاجة اسمها ايه؟ دراسة خط المخطوط، يعمل دراسة كوديكولوجية. وصف وتغنى كما تحب. اهلا وسهلا، من انت؟ المنتسب معاد. المنتسب ليس معاده اليوم، موعده الاحد القادم الساعة 4. شفت انا تراجعت على طول ازاي؟ لا ما سيدنا عبد الستار لازم يحترم يعني. انت ايه اللي جايبك النهارده سيدنا؟ استبارك بحضرتك. استبارك بحضرتك، استبارك. هذه السين اللي ايه؟ معناها ايه استبارك؟ لا طلب ايه؟ ما هو هو لا يطلب، هو جه خلاص اهو. استبارك بالطلب؟ رد عليا. الحمد لله على السلامة. المعنى الأول النسخ النقل. معي؟ المعنى الثاني نعم التحرير والتنسيق. عليكم السلام. من ضمن ما سيندرج تحت مفهوم النسخ وتصوراته تحرير النص، وده هيحكمنا بعد شوية فيما يسمى بأنواع خطوط النسخ أو أنواع خطوط الانتساب. انت احيانا هتاخد قرار بانك تعمل مثلا، هنفترض ان ده المخطوط ده النص، انك تعمل عنوان المخطوط الوعاء كده في عنوان وفي الوان مختلفه. طب انت هتعمل ده، انت هتمثله بطريقه الكتابه المعاصره اللي هو المفهوم الاول، لكن هتعبر عن المعاني دي ازاي؟ في معاني مستفاده فقط من التحرير. يعني انا كيف اعرف انه ده عنوان كتاب فاعطيه اهميه تحريري، او بطريقه الفونت الطباعي، حجم البونت الطباعي اللي كان بيعملها زمان في وسط الصفحه، او بخط كبير او بمداد احمر. والدراسات المعاصره في علم النسخ وفي علم التحرير بتقول ان الخط يؤدي وظائف نحويه ودلاليه. اللي منكم الفونت بيؤدي وظائف دلاليه ونحويه. يعني مثلا احنا عندنا في النحو العربي عايز اعمل توكيد، في درس اسمه التوكيد. بس يا ولد كفاية أشرف واحد. الدفعة ما تحتملش أشرفين يا أخوي. عبد الرحمن. حاضر. معنوي ولفظ. وبعدين تيجي وظائف أخرى في بعض الأبواب النحوية تعمل التوكيد أصالة. زي المفعول المطلق. زي إن. زي أن. مجموعة أبواب نحوية. تأتي مجموعة أبواب نحوية تعمل توكيد بالتبعية. زي التذييل في آخر بعض الآيات الكلمة. زي تكرار بعض الكلمات. تكرار بديعي أو تكرار بلاغي. وبعدين كل ده توكيد. يقول لك إيه في الخط بقى؟ إنك تحط خط تحت مئة. علماء التحرير يقول لك يعمل إنفيسز، يعمل توكيد. زي ترجع ضاعت كتاب المترجمة من الغرب، يكتب النص كده ينقله، وهو نقل النص هو عايز يسود كلمة، يسودها ويروح حاطط بين قوسين يقول لك التوكيد من عندي. التدخل التحريري ده هو عمل ايه؟ عمل فيه توكيد. وانت بتستفيد. هو انت بتيجي تذاكر، الواد اسلام ده هو لما يجي يذاكر ولقى جملة ذات تأثير اعلى، وزن نسبي اعلى في المذاكرة، بتعمله ايه؟ تشخبطه، تحطه قلم فسفوري، بتحط تحتها خطين، صح؟ بتعمل عليها دايرة. انت عملت ايه؟ ايه اللي انت عملت؟ الله يفتح عليك. فالتحرير والتنسيق، ولا سيما في النصوص النصوص الخطيه او نصوص المخطوطات، بتعمل عمليه توكيد محدش يستهين بيها. ولذلك جزء من انت خلاص اديتني معنى اهو، العنوان اداني معنى. كونك تكتب شاهد شعري في وسط الصفحه بطريقه كده معينه ده تحرير، بس اديتني ايه؟ اديتني معنى انه ايه؟ استقبل، الله يفتح عليك، استقبل هذا السطر بجنس ادبي معين لك النفع. لما تحط الآية القرآنية بين الأقواس العزيزية المظاهرة بتقول لي إيه؟ بتقول لي بتديني معرفة حتى لو ما خرجتش الآية. يعني حتى لو افترضنا إن أنت ما خرجتش الآية، مجرد ما أشوف المنظر التحريري ده، أنت عملت لي إيه؟ مرة عملت توكيد دلالي بالحجم الطباعي المائز. حضرتك معي؟ مثلا من أي البلدان يا عبد الباسط؟ هل يجوز ما فعلت؟ لا، أنا أريد أخص التسويق. أنت بتستأذن يعني؟ تقول لي سأخص حتى لا أفهم أنك تلعب في الهاتف وأنك منشغل عنه. ماشي؟ تفضل. خذ صورة، بس خذ صورة حلوة. خليك معي. بس يا أشرف استنى. يبقى توكيد دلالي. رقم اثنين، توكيد تنويع أجناسي. أنا عرفت إنه شعر، عرفت إنه قرآن، عرفت انه تنويع أهمية الكلام، عرفت انه عنوان، عرفت انه عنوان جانبي، عرفت انه نكتة وفائدة، عرفت انه تنبيه، عرفت انه هامش. كل هذه المعاني المتعلقة بالتوكيدات الدلالية بأنواع النصوص المتضمنة في النص، الأنواع الفرعية، تقسيمات النص من الأهمية وعدم الأهمية، كل ده اكتشفته منين؟ مش من نقل الحروف، مش من معنى النسخ، وإنما من معنى التحرير و التنسيق. سؤالك يا شيخ قبل ان انتقل، النصوص المنقوله الاقتباسات، هل ممكن نخليها بونت مختلف في وسط بعض الاساتذه اللي بيعملوا كده؟ افعل وفسر. قرار التحرير، قرار النسخ، قرارك، قرار التحرير، قرارك رقم ثلاثة، قرار التصحيح والنص، التصحيح والضبط، اسف، دول ثلاث قرارات مندرجه تحت النسخ. قرار مين؟ قرار المحقق. بس خلي بالك، كما منحتك حرية الاختيار فامنحني حرية المسألة. أنا لن أتدخل مطلقا. أنت تريد أن تجعل هذا عنوان، أهلا وسهلا. أنا عرفت منين؟ قالك مع أولاد من الشكل التحريري. أسألك، ما دليلك على أن نسخ النص في هذا النص عنوان؟ أنت قلت إن عنوان المحاضرة نسخ النص. أنت جئت اليوم لتكلمنا في نصف المحاضرة الأول عن موضوع مركزي اسمه نسخ النص، وعنوان كل جنس كل تحته تصورات وتحته أنواع وتحته اشتراطات. أنت الذي فعلت هذا، أفأنا أقتنع؟ ما الذي جعلك تجعل العنوان المقابل لنسخ النص المقابلة بين نسخ؟ تقول أنت الذي قلت محاضرة اليوم مقسومة قسمين على السوية والتعادل، القسم الأول النسخ وأنواعه وإجراءاته وضابطه، والقسم الثاني متعلق بالمقابلة عندما يكون التحقيق على أكثر من نسخة خطية. ف فلا بد ان اقابل. وهذا عنوان كلي سيندرج تحتي انواع وستندرج تحتي اجراءات وستندرج تحتي طرق. افراد هذا العنوان هذه الجمله بالعنوان اصبح منطقي. فياتي القارئ النص يقول اشرف يقول اسلام احسن عندما وجعل هذه الجمله عنوانا حتى وان لم تكن في النسخه الخطيه عنوان. لان انا همنحك في التحرير والتنسيخ بعد قليل حريه التجزئه تجزئه النص في المخطوط على ان تقول التجزئه من عندي. تاتي عند الجزء تقول انتهى القسم الاول من النص المخطوط بتجزئه المحقق. وفي الدراسه في الوصف الكوديكولوجي تقول لي اجزاء المخطوط اديته لهذا الكتاب جاء في 10 كراسات منفصله او في 10 اجزاء منفصله. والمصطلح الجزء مصطلح حديثي في المخطوطات الحديثيه يقول لك جزء في احاديث شهر رمضان وفضل. من حقك تعيد التقسيم تعمل حاجتين: تنبه على اعاده التقسيم، واحد تفسر لماذا اعدت التقسيم وخالفت به تقسيم المؤلف. تخالفه بس تقول لي ليه. ربما يكون المخالفة شكلية، انه افتراضات الطباعة الجديدة، انه انا ممكن اطلع كتاب بهذا الحجم في كم صفحة دوت، في 500 صفحة. القديم لم يكن يستطيع في عمليات التسفير والتجديد ان يخرج جزءا بهذا الحجم، فكان افتراضاته انه بيطلع اجزاء اقل. هذا جزء شكلي لأخالف المؤلف القديم لاعتبار شكلي، أقول له لا ليس عندي اعتراض. المهم تذكره تسوق مسوغ المخالفة ليس عندي. يبقى النسخ في مفهوم تحقيق النصوص التراثية بيتضمن ثلاث. من الخطأ جدا أن تقف به عند رقم واحد اللي هو نقل صورة الخط القديم إلى صورة الخط المعاصرة، ضم إليه التحرير والتنسيق، ضم إليه التصحيح و والضبط. في عملية التصحيح والضبط عشان نخلص منها تماما، الضبط حجم الطباعي للخط، ضبط علامات الضبط الترقيمية، علامات الترقيم التعبيري، فصلة ونقطة لابد أن تحسمها. ويفضل لكل محقق من محققين مبتدئين أن يصنع جدولا بعلامات الترقيم المستعملة عنده في إجراءات التحقيق. انا بقول لكم كده في الدراسه في الاجراء، مش انت عندك اخر حاجه منهج تحقق اجراءاته، وقول انا ساتبع ترقيم النص ترقيما تعبيريا وفق ما يلي. وبتحقق ان تضيف علامات ترقيم تعبيريه لا سابق لها في تاريخ الترقيم التعبيري. بس تقول لي اولا الترقيم التعبيري لم يكن بهذه النوعيه عند القدماء، كان عندهم علامات ترقيم تعبيريه اقل انتشارا من هذه العلامات. جاء العصر الحديث بتأثيرات الطباعة الغربية فزادوا في عمليات الترقيم التعبيري. بعض المؤلفين المعاصرين والمحققين المعاصرين زادوا بعضا من علامات الترقيم التعبيري، أشهرهم على الإطلاق محمود شاكر رحمة الله عليه لما كان بيعمل إطالة الجملة وبيان الجزء المكمل للجزء الذي تقدم بعيدا علامة يساوي. علامة يساوي عند محمود شاكر معناه ركن الجملة المتأخر، يعني يقول إن الله ثم جلس يقول كلاما كثيرا مستطردا ولم يأتي خبر إن. بعد كلام كثير لما يجيب خبر إن يروح حط علامة يساوي عشان يقول لك ده هو الخبر بتاع إن. أنت عملت كده ليه؟ عشان الجملة طالت، أو هو بينبه عليه. وهذه من اختراعات محمود شاكر، بإمكانك أن تخترع نوعا من، لكن تخترع لأنه ليه ضرورة في الاختراع. مش أنا عايز أعمل علامة ترقيم جديدة وهي ليها أصلا علامة ترقيم. اذا لم ينص في الاجراءات ساحاسبه على المستقر. ايوه بس انا عايز اقرا الكتاب، انت كده بترسم مش بتكتب. يعني هو لا مش محمود شاكر، انا قصدي يعني اسلام. انت افسدت المحاضره يا اشرف. قصدي اسلام صلى الله عليه وسلم. بس مش مدخل، انا قصدي ان احيانا بيبقى اكثر منها بيبقى كل شيء يخلي يعني بيشتت الذهن عن المقول نفسه. واضح ان التعليق بشكل كبير. هو جابك وكيل عنه محامي. هو وكيلك؟ حضرتك شوف ده مش هبرأ منك يا عبد الله. صلى الله عليه وسلم. انا مقدر حاله الاسبهلال اللي انتوا فيها عشان اخر محاضره النهارده، فعدتها لكم بس. هل في معايير؟ في ضوابط؟ في ضوابط للثلاثة معاني؟ لا لا، لعملية النسخ كلها. امتى اقول هذا الرجل نسخ النص من مخطوطاته القديمة نسخا جيدا، ومتى اقول انه افسد النص ساعة نسخه ليته وتركه على هيئته القديمة؟ احنا بنسميها معايير جودة الانتساخ او جودة النسخ. قبل ما نتكلم عن معايير جودة الانتساخ، احنا عندنا كام حاجة؟ واحد، نسخ نقل حروف. اتنين، تحرير. سيبوكم من الضبط دلوقتي. اول ما اقول نسخ يعني نقل وتحرير، علماء النسخ القدامى يروح قايل لي عندي نوعان من قلم النسخ. واحد، اثنين، حاجة بيسموها قلم النسخ الوضاح، قلم النسخ المعتاد، وساعات الوضاح دي بيسموها قلم النسخ الفضاح. بس انا ما رضيتش اجيب الكلمة دي في الاول. كتابات الخطوط العربية القديمة، كتابات أدب الكتاب ومعارف وغيرها، تكلموا عن نسخ نصوص الأحاديث أو نسخ الآيات القرآنية أو نسخ نص من نسخة المؤلف كما هو معروف في حمل العلم وأدائه، بتكلموا عن نوعين من قلم النسخ. طب أنا ما قلتش حاجة لسه. لا طيب. أما أقول يمكن أنت تريحني. قلم النسخ الوضاح ليه مكانين. مكان ما أراده المؤلف عنوانات متميزة عن كلام النص، وما ينزل منزلة العنوانات. نعم، وفي حاجة بتنزل من الأرض. أنا عندي في أنساق التأليف شروح، أنا عندي نمطين من الشروح، شرح ممزوج وشرح مفصول. في الحالة دي لابد أن يكون النص في الشرح المفصول بقلم وضاح اللي انتوا بتسموها بولد. والنص الشارح اللي هو شين يكون بالقلم النسخ المعتاد للتمييز بين ما هو أصل وما هو شرح على الأصل. طب ده مفصول، أنا عارف المتن هو من غير ما احط نقاط ومن غير ما احط خط. العين بالقلم الوضاح قالت ده نص، ورحت نازل لما اختلف درجه اللون درجه القلم قلت انه ده شرح. طب لو هو شرح ممزوج، شرح ممزوج الحمد الثناء على الله بما هو، ده وضاح وده معتاد. خلصت هقول لله، اروح مخليها قلم وضاح، واقول اللام للاستحقاق اخليها بقلم معتاد. واصلين معايا؟ يعني ايا كان النص مفصول عن الشرح، خلي النص المتن بقلم وضاح والشرح بقلم معتاد. لو النص ممزوج مع الشرح، كلمه من النص بعدين شرح، متن بعدين شرح، متن بعدين شرح، لو بيسموه ممزوج، اجعل كلمه الاصل بقلم وضاح ثم اجعل القلم الوضاح له تشكلات في المعاصر عند المعاصرين، ايسرها على الاطلاق بعد استقرار الكتابات الحاسوبيه البولد او البولد والايتاليك، البولد والخط المائل. لكن ممكن يحط خطوط، هذه اكثر وضوحا، يحط خط تحت المتن ويحذف الخطوط تحت الشرح، يحط تحت خط تحت الحمد وخط تحت الله، ويشيل الخط تحت الشروح الممزوجه، الشروح اللي جايه بعدها. بعضهم بيستعمل الأقواس، يضع النص بين قوسين هلاليين ويشيل القوسين مع الشرح، يضع القوسين مع الحمد، القوسين مع الله ويشيلهم مع الشرح. انت حر، المهم انه فكرة القلم الوضاح تستبقيها في ذهنك ليه؟ للفصل، لكل ما هو عنوان او ما في منزلته. نعم ماشي، لكل ما هو عنوان او ما ايه او ما في منزلته. المسألة ليها تطبيقات لا يمكن حصرها الآن. حد يقول لي انا خلاص انت قلت لنا ثلاث حاجات بس، العنوان، الشرح المفصول، الشرح الممزوج. لا، افرض الكتاب في من كتب الشواهد عند النحاة او عند المعجميين او عند البلاغيين او عند المحدثين، كتاب كده شرح شواهد ابن جن، شرح شواهد المغني، شرح شواهد اعمل ايه؟ نقول له من حقك تعمل الشاهد بقلم وضاح بأي طريقة من الطرق، تسوده، تخليه يتلك مائل، تحط تحتيه خط، تفرده في صدر الصفحة وتسيب مسافة، وبعدين تخلي التعليق على الشاهد بقلم معتاد. المهم أنه تطبيق ما تزال تطبيقات التفرقة بين القلم الوضاح والقلم المعتاد قائمة إلى يوم الناس هذا في إخراج النصوص التراثية عند التحقيق في عملية النسخ. القلم المعتاد خلاص عرفنا مكنه، كل ما ليس عنوانا، كل ما لا يحتاج إلى تمييز، كل ما لا يستقل بقدر من العناية. سؤالك إيه يا إسلام أفندي؟ راح الحمد لله. شفت الصبر حلو إزاي يا إسلام؟ بس يلا ضبط معايير جودة النسخ بسرعة شديدة جدا. أول معيار اختيار الخط. اختيار نوع الخط. خلي بالكم أنا في عملية الاختيار أي اختيار في الدنيا بيحكمني حاجتين، عملي جمالي. طبعا أمنية حياتي إنك تختاروا خط عملي وجمالي، لكن دايما المشكلة مش عند الجمع، المشكلة عند عدم إمكان الجمع. وده مبدأ جليل في العلم، عند التعارض الأصل بعمل إيه؟ بوفق راسين في الحلال. صح، القاعدة المذهبية الشهيرة جدا عند وجود نصين متعارضين أعمل إيه؟ فيسألوني هل يمكن الجمع بين المتعارضين؟ هو تناقض ظاهري اجمع بينهم وهم اللي حل الأزمة؟ نقول لا والله، لو الدنيا كده كانت سهلة. عند عدم إمكان الجمع نقدم المعيار الأول المقروئية. طبعا انا بحط اشتراطات، لكن ممكن اعمل خط مقروء وجميل. وانا انصح ابنائي الا يورطوا انفسهم في هذا الامر، اللي هو فكره انه انا مش قادر اجمع بين ده وبين ده. لا، ممكن. وكتير من المؤسسات العظيمه في تاريخ الامه في القرن العشرين والقرن التسعتاشر استطاعوا ان هم يوجدوا انواع خطوط تجمع بين معيار المقروئيه والوضوح الشديد ومعيار الجماليه والزينه المرتبط ارتباط أصيل بفكرة الخط العربي القديم. دار الكتب المصرية كانت عاملة خط من أروع ما يمكن. إيه؟ إلى حد ما، وإن كنت أنا يعني مش بستريح لجماليته قوي. عندي كل المطبوعات. خط الملك فؤاد أظن. مصحف الملك. كانوا بيسموه كده. أحيانا بعض المكتبات المصرية بتضيف أسماء بتتجاوز مرحلة المقروئية لمرحلة بقى إيه؟ غلط. أنا كلام واضح. بيبقى الكتاب بقى مش كتاب. أنا برضو مش عايز أقول الكلام دوت. أنا عندي مسائل منضبطة وفي اختبار. ما عادش حاجة يا أولاد بهذا النوع من العشوائية. لا، أنا عندي حاجة الآن ممكن أوزع نص على أساتذة متخصصين ويقروه وشوف نسبة أخطاء القراءة الراجعة لنوع الاختيار وأحكم النص ده لا يتمتع بالمقروئية الكاملة. ما عادش حكاية أنت ممكن تكون رؤيتك الجمالية سيئة. حالة خاصة يمكن خالد له موقف معين سلبي مشوه معرفيا من ناحية الفنون والجماليات قد يكون، فيحكم على الخط اللي هو واضح ومقروء وجميل. ايه ده، احنا قلبناها مسرح. لانه هو نظرته للنمط ده من الجماليات غلط. لا، انا عندي معيار منضبط. المعيار المنضبط ان انا اختيار الخط الديواني يوقع في المقروئية وان كان جميلا. اختيار الخط الكوفي القديم يوقع في الغموض وعدم المقروئية وإن كان جميلا، وهكذا. فأنا من البداية بعمل استبعاد لمجموعة من أنواع الخطوط في النسخ. خلي بالكم أنا كلامي محدد بيه أولاد بالنسخ. في مجال آخر لا، أنا ممكن أختار خط مقروئيته أقل لاعتبار فني. أضرب لكم مثال صغير. حاضر. هي خطبنا خطبنا لك عبد البسط. في واحد اسمه حسن أريد مغربي عمل رواية حلوة قوي اسمها الموريسكي. بيحكي قصة واحد طرد من الأندلس. الموريسكيون هم آخر المسلمين الذين طردهم النصارى الأندلسيون من الأندلس. فبيعمل إيه بقى من ضمن التقنيات الجمالية التي لها وظيفة فنية؟ حسن بيحكي عن الموريسكي ده، ولما تيجي آية يروح رسمها في المطبوع كاتبها بالخط الاندلسي القديم. ده اختيار وعايز يعمل ايه؟ انت لو ما تعرفش مصحف يطلع عينيك عشان تقرا الايه، لو مش حافظ يعني الايه. احنا بنلتقطها بكلمه فبتجيب الايه بحكم الحفظ، بحكم الحفظ يعني، فبتقرا الايه بالحفظ. لكن لو ما تعرفش، لو مش عارف قران، لو مش حافظ يعني، لا يطلع عينيك. ليه؟ طب هو عمل كده ليه؟ هو مش عايز نقرا الروايه؟ لا، بيربطك بالجو العام. هو عايز يعمل ما نسميه نحن الايهام، حاجه تقنيه في الروايه. ايه تقنيه الايهام دي؟ انك ما تصدقش انها روايه، تدخل جوه، تعيش في الجو. فكره الاتحاد، بلاش حكايه تعيش في الجو ده فكره. استعملوا مصطلحات العلم، انه يعمل لك يعمل التحقيق، يجذب المتلقي الى النص فيقنعه. دي وظيفه فنيه، لو ما جابهاش كنا نزعل منه. طبعا عنده تقنيات فنيه كتير جدا. انا اقصد في علم تحقيق النصوص في النسخ، انا ما تشغلنيش الجماليه كرقم واحد، يشغلني رقم واحد هو ايه؟ الوضوح. وبعدين حط الجماليات. انا طبعا نست من انصار اهدار واحده لاجل الاخرى. المسلم المعاصر زي المسلم القديم لا يهدر قيمه من اجل قيمه، لكن الترتيب ده يحافظ على الوضوح، وبعد ان يفرغ منه يبدا بقى يشوف في اطار الوضوح الخط ده والخط ده والخط ده، التلاته دول اعلاهم وضوحا، يروح مدخل معيار الجماليه ويقول التلاته زي بعض في الوضوح. اه مين بقى احلى فيهم؟ مين اجمل فيهم؟ ويحط معايير. والمأمول من علم تحقيق النصوص المستقبل انه يضبط هذه المعايير. كانوا بيقولوا الاسلام باشا اكبر معماري الخلافه الاسلاميه في اسطنبول وعاصر ثلاث خلفاء من اعظم خلفاء المسلمين، وسنان باشا ده لا يوجد مهندس مسلم زيه الى الان، عشان نخلص من القصه دي. وهو بيخرج تلامذته كان في سؤال دائما يكرره. فاول مره ساله لواحد من تلامذته اسمه جيهان، بيقول له انت الان اسند اليك انشاء مبنى، في ثلاث معايير لابد انك تختار بينهم، لابد تختار تبني المبنى على انه قوي ما يقعش بعد سنه، ما يقعش قبل ما يتسلم، اثنين نفعي يعني يحقق الاغراض العمليه التي من اجلها انشانا هذا المبنى، ثلاثه جميل. لازم تضحي بواحد من الثلاثه دول، تعمل ايه؟ مين يجاوب؟ قوي، عملي، مؤدي للوظائف التي من اجلها نريد ان نبنيه، ثلاثة جميل. قوي. لا يضحي بواحد. جميل. هيضحي ايه؟ يضحي بالجمال. هيضحي بالجمال. مين موافق اسلام؟ كلنا موافقين. لا تتكلم عن نفسك. انت هتعمل زيهم 99.39. انت تتكلم عن نفسك. مالكش دعوة، انت موافق. ومين مش موافق اسلام؟ دي نص موافقة. مش موافقة ليه؟ انا اسقط النص الثاني. لا انت متفق. هتسقط ايه؟ العملي؟ يعني انا عايز اعمل مستشفى يعمل لي استاد كورة؟ لا مش قصدي كده. هتضحي بمني الثلاثة، انا عايز مبنى يعيش، مبنى يحقق الغرض الذي من اجله فكرنا في بنائه، مبنى جميل يأسر الروح عندما ادخله. ومش قادر احقق الثلاثة، اعمل ايه؟ اعمل الأولى والثالثة. يعني إيه؟ يا دكتور هو كده كده مبنى يا دكتور، انا هعمل مبنى يعني ملعب سباحه. لا مش قصدي، هو هعمل مستشفى بس مش هعمله بي يعني ايه يعني. خلاص انت واحد وثلاثة، هيضحي بالعمل مش مستوعبه لكن ماشي انا موافق. وانتوا بتتفرجوا علينا؟ هو هيبني ايه؟ اي مبنى. لا هو على حسب المبنى، ما هو ممكن لو المبنى انا محتاجه ان هو يجذب الناس يدخلوه، ممكن احط يعني اجذب الناس وبعد سنه يقعد دماغهم يموت. بس يا جماعه الله يكرمكم بلاش الفلسفه دي. ها لما ما دام سؤال من سنان يبقى محتاج يبقى لازم فيه. لا هو سؤاله كده كان قال لهم المبنى هو ايه. جيهان قال له كده، قال زي الاسلام، قال له سيبك من حكايه الجمال دي. فسنان باشا انفعل جدا وقال له راسب، كلكم راسبين في السؤال ده مش في الامتحان. قال له ليه؟ قال يا بني، بصوا احفظوا الجمله دي عن ظهر القلب واحفظوها في التحقيق، يا بني ان العماره حوار مع الله. والذي يحاور مع الله يا يبني صح يا عنه ما بناه. شوف عبرته العمارة حوار مع الله، تبني قوي وتبني عملي وتبني جميل، مش عارف ما تعملش، لازم التلاتة، لازم التلاتة. زي كده بقول لكم، انا قلت دي رؤية افتراضية. امكان الجمع بين الوضوح والجمال امكان طبيعي. ده انا بقول لك تعمل ايه قبل ايه؟ ما تنشغلش بالجمال قبل الوضوح، انشغل بالوضوح الاول ثم بالجمال. وهو لما تقرا في تاريخ سنان باشا جبت الكلام ده منين؟ قال نظرت الى معمار الله في الكون فوجدته بيتكلم عن قوه وعن نفع، والعجيب انه يقول على الوظيفه الجماليه في النص القراني، يتكلم عن الكواكب، فيتكلم عن الكواكب وارتفاعها وقوتها، ويتكلم عن وظيفتها اللي بتهدي الناس، وبيتكلم عن زينه يقولها لك، يتكلم عن الدواب ورفصة الحصان تخلينا كلنا نموت قوة، وبعدين يتكلم عن وظيفتها تحمل ومش تحمل وتنقلكم، ويتكلم وفيها جمال. فالمسلم يراعي الوضوح ويراعي اثنين، اختيار نوع الضبط على وفاق شرطي الوضوح المقروئية والجمال، مراعاة ما يلزم عند الانتساخ. هو توحيد معايير الانتساخ، خدت قرار بالياء الشاميه يلتزم، يلتزم. خدت قرار بانك تحط الف فوق الالف المقصوره يلتزم. يعني مثلا معهد المخطوطات والدوره الكتب المصريه القديمه كانت تكتب على خلاص، على وقضى وسعى، كل اللي هي كده هيلتزم. هتلتزم تحط صاد رأس صاد قصيرة على اللام الواو الموصولة أو على الألف الموصولة، أهلا وسهلا حطها بسم الله، هتحط على ألف بتاعت الله صاد يعني وصل سقطها، تلتزمها في كل ألف تاصيلها فتسقط عند النطق قولا واحدا. هتلتزم تحط المادة، تحط المادة فيما فيه مد للدلالة على أنها مد، على أنها ليست همزة مقصورة. معايا يا أولاد؟ كل ما يلتزم ثلاثة رحمكم الله. مراعاة الاختصارات، أنا قلت قبل كده أنه بشار عواد بيفضل تحويل الاختصارات إلى كلمات كاملة عشان شرط المقروئية والوضوح. نعم يا إسلام. نعم يا عمرو، معلش حتى تعدل. لو أنا لا. بتاعي حتى متخصص؟ لا لا لا، أنا قلت مرة لا، قلت لو متخصص لا، ودي مش هنختلف. ممكن نعمل جريدة في مقدمة الكتاب بالاختصارات، ورقة طيارة واعمل اختصارات جوه، مش مشكله خالص. انا بقول لك شرط القارئ المعاصر، انت لن تفتئت على المؤلف ساعه تحول هذا الاختصار الى حدثنا، ما بتفتئتش عليه، لكن بتفيد القارئ المعاصر في اصل مفهوم النسخ. هو النسخ ايه؟ نقل صوره الخط القديم الى صوره معاصره تيسر على القارئ المستعمل الحديث قراءه النص بسهوله ويسر. ممكن تاخد كل الاختصارات دي وتقولها في الدراسة، وتقول في الإجراءات أنا سأحول هذه الاختصارات إلى الكلمة الكاملة رعاية للقارئ المعاصر، بس انتهينا. وده إلا أن يكون الرسالة القديمة في اختصارات السادة المحدثين، فيلزمك تخلق علم النص. أنا عارفكم، عارفكم كويس قوي، خلاص حفظتكم. من الحاجات المهمة جدا يا ولاد، حذر السقط، حذر السقط. السقط من أخطر ما يصيب الناسخ. أنا عندي الصفحة اهي، أنا شخصيا لما بنسخ مخطوط بستعمل القلم الفسفوري في الصورة اللي عندي، بمشي على الجملة دي كده اهو واعمل كده، هوقف شغل النهارده خلاص، عند اخر كلمه نسختها بظلل باللون اللي انا عملته، بحيث انه ما يسقطش، لانه في مشكل السقط في حاجتين بيشتغلوا متداخلين، مدخل الكلل والارهاق العقلي، احنا عايزين ننجز، ولا سامه اللي شغالين بيشتغلوا اللي العلم عندهم شغلانه عمل يعني، فبيلزم نفسه انه علماء النفس كانوا كده، انه يقعد يشتغل النهارده عدد من الساعات. الحكايه دي مع مرور الوقت بتصيب الانسان بكلل. الكلل ده بيعمل في انظمه التشغيل العقلي انتقال لا ارادي للنظر، هو تعبان فعايز يستريح، فعمل ايه؟ زي ما كان زمان كده، لو حضراتكم فاكرين ايام ما كان في مواصلات عامه في البلد، كان الاتوبيسات ليها ارقام بعيده عن بعض، انت لانك تعبان فمعدي اتوبيس مثلا 209، فيعدي قبل اتوبيس 305 فتركبه، 305 بيتخلص على 209 فتركبه، وبعد شويه كده تقول اللي جنبك هو عم السواق غير طريقه ليه؟ لا ما غيرش طريق، ماشي كويس، هو احنا راكبين اتوبيس كام؟ يقول 305، يلا بس من وسطك وينزل. هو يعني ما كانش شايف ان 305 دي 209 والعكس؟ امال هو شافها ليه؟ انه اراده التعب خلت العقل يقول للعين شوف الاتوبيس ده اهو الرقم ده اهو عشان يطلع يقعد شويه، لا ارادي. ده في العلم كله، ما تيجي بص هنا عند السطر ده وانت تعبت تروح عامل ايه؟ تروح نازل للسطر اللي هنا. طبعا في محددات مساعده على انتقال النظر، والمحددات كتيره جدا، اي نص في الدنيا كل سطرين تلاقي هو هذا الذي، تلاقي الكلمات الجنكشنز او الروابط بين الكلمات المتكرره، فمية في المية كل فقره هتلاقي كلمه متكرره الذي، تروح انت سايب خمس ست سطور ونازل على الذي اللي تحت، يبقى انت عملت ايه؟ اهملت كام سطر. فخلي بالكم في عمليات حذر السقط، طبعا دي ليها علاج في عند المقابله، علاج المقابله ولا سيما اذا كانت بين طرفين، بتخلي السقوط الذي نزل منك في عمليات النسخ باي سبب من الاسباب بتكمله مره تانية. ايضا حذر الزياده، بس هنا بقى من طريق اخر. ايه حذر الزياده؟ اي مخطوط قديم المتن ده جوانبه سموها الحواشي قدامي ثلاث احتمالات، يا حواشي فارغه زي المكان ده كده فاضي شكرا، يا حواشي بيها كلام من النص المؤلف او الناسخ وهو شغال تعب فهو بيراجع النسخ اللي نسخه فاكتشف ان فيه نسخ، فراح عامل علامه الحاق لليمين وحط الزياده اللي كانت ناقصه اللي كان ينبغي تتضمن، والمؤشر عليها علامه اللحق او الالحاق، او الهاء الحاشيه الشمال اوسع وهو نسي حاجه هنا فراح عامل الحاق على اليسار، يعني الكلام اللي هنا ده من اصل المتن لكنه سقط من الناسخ او المؤلف، ففي عمليات المراجعه استدركه والحاق به الحاشيه ومن النص، او ان تكون الحواشي ليست من النص، حواشي توثيقيه من قارئ، حواشي تصحيحيه من مؤلف اخر، من ناسخ اخر، حواشي ليست من النص. انت وانت بتنسخ لازم تاخد بالك الحاشيه دي من النص ام من خارجه، لان وانت بتنسخ لو عندك قرينه داله ماديه على انه الحاشيه من النص لابد وانت بتنسخ تحطها جوه المتن. لو قامت لديك الأدلة والقرائن والشواهد المادية على أن الحواشي ليست من النص هتاخد بيها قرار تحطها في الملاحق، لأن لها وزن نسبي علمي مهم جدا، ولأنها لا يمكن أن تدخل إلى النص فتوضع في الملاحق في المستدركات اللي هنعملها، أو أحطها في الهوامش لأنها مهمة جدا ممكن أن أحول الحاشية إلى تعليق وأحطه في التحقيقات. ده لا الاماكن الثلاثه دول في الهامش في التحقيق، الهامش التحقيق التعليق، او في ملحق مستقل لمستدركات على النص، او ادخله في داخل المتن متوقف على مين؟ في قرار النسخ. انت واخد بالك انه هذا الجزء من الحاشية من النص ولا خارج النص؟ فدي عملية النسخ هي الاساس اللي فيها. التلقين انا عندي نوعين من التلقين. تلقين النميرو يعني اعطاء ارقام للنص، ارقام فقرات، ارقام فصول وابواب، ارقام فقرات، ارقام سطور، او التلقين التعبيري. مصطلح التلقين بيتضمن حاجتين، من حقك تاخد اي قرار بتلقين النص. تلقين يعني اعطاء ارقام وتقولوا في اجراءات التحقيق. كتب التراجم كلها عايزه تلقين، في 500 ترجمه، 1 2 3 500. كتب الاحاديث كلها عايزه تلقين، كتب الشواهد كلها عايزه تلقين، كتب السيريس، كتب المختارات، كشكول، النوادر، النكت، الاستطرادات، الذخائر، البصائر والذخائر لابو حيان التوحيدي، الكتاب القائم على حكايات، كتب الامثال كلها عايزه، الدواوين كلها عايزه ارقام. جزء كبير جدا من انواع التاليفات عند المسلمين حلها ان ترق ترقيم وحدات، يعني كل ترجمه رقم، كل شاهد رقم، كل مثل والكلام عليه رقم، كل او ترقيم فقرات، الباب واحد. كتب الفتاوى كلها عايزه ارقام، فتاوى الطلاق ده واحد، تحت فتاوى الطلاق كم فتوى؟ 200، رقم 200. فتاوى العمران باب حطوا رقم 5، تحتيه 10 فتاوى حطوا 10، وهكذا. فده قرارك انت. التلقين التعبيري قلنا انه يفضل انك تعمل جريدة في اجراءات التحقيق بمجموع او بالتذكير، مش لازم تنقلها، تقول والله انا هستعمل علامات التلقين كما جاءت عند عبد السلام هارون، كما جاءت عند احمد تيمور، كما جاءت عند افضلهم على الاطلاق في العصر الحديث عبد الفتاح حموز. كتابه علامات التلقين من اوسع كتب علامات التلقين على الاطلاق. ذلك تجد الادبيات النظريه عبد الفتاح الحموز. والله في ايه؟ بدور عليه. كنا بنقول ايه يا عبد الباسط؟ ماذا كنا نقول؟ ماذا كنا نقول؟ الذي ناخذ سميت لا لكن اخر ما سمعت لا تفهم. انا اريد تلقيم. هذا النوع الأول من التلقيم، إعطاء أرقام للأشياء. النوع الثاني علامات التلقيم التعبيري، النقطة، الفصلة، الفصلة المنقوطة، النقطتين المتعامدتين، الحاصرتين، الأقواس، أنواع الأقواس، الهلالية، المعقوفة، العزيزية، علامات التنصيص، الترقيم الذي داخل النص، هل أضع 3 نقاط في أوله؟ لا، في آخره؟ لا، في الوسط؟ نعم، عندما أسقط منه كلام. طب عندي علامات ترقيم كلامية، هذه مهمة جدا للمحقق. يعني هذه علامات ترقيم شكلية، في علامات ترقيم قولية، حروف يعني، وكلمات، زي ايه؟ لو انا مش عارف اقرا نص لكن اجتهدت في رسمه او تقريب رسمه للقارئ، او كلمة كده وانا مش عارف ايه دي، ماذا افعل؟ بكتبها كما تخيلتها مرسومة، وحط بين معكوفين كذا، اللي هي باللغات الأوروبية سك. يعني ايه؟ يعني هكذا وجدتها ولا حيلة لي فيها، لا أستطيع قراءتها. حد ابن حلال يروح جاي جايب المخطوطة يقول الواد صح كذا عامل ايه جاب الله، او ينيلك يا واد يا عبد الرحمن دي سهله خالص وروح مقترح قراءتها. بس مين اللي قال له اقترح قراءتها؟ انا. وهذا ينبغي للمحقق ان يتواضع. هي رسمها كده فعلا، بس انت بالله عليك فهمها، فهمها ما تقولش كده مش فاهمها، واضحه الخط مش فاهمها، او انت مش قابل التعبير، التعبير شكله الخط واضح بس انا مش فاهم ايه دي، انا فعلا مش فاهم. فانتوا بتخافوا تعملوها ليه؟ يقول لك القارئ هيتهمني. لا، القارئ هيجلك لما تعمل كده، انك بتنبهه الى انه انا المحقق المشتغل بالنص وبعلم النص لم استطع ان افهمها، فانا امين معك ونبهك على ما فاتني وأنا متخصص، فأنت تسأل غيري تلتمس إجابة. هذه من أمانة النص ونقله، من أمانة إعطائه للقارئ المعاصر أن تدله على مواطن النفع فتخرج له نصا مقروءا قراءة صحيحة. طب وإذا لم تستطع أنت أن تفهم؟ أنك تقول أدري. وده التجلي الحقيقي لفكر التواضع العالي، التواضع المبني على أن أنا يجي حد لأضرب لك أكباد الإبل اللي تقول لا أدري. هي الحقيقة يا ابني، هو أنا أكدب أخش النار عشان خطرك؟ يعني أنا فعلا ما أعرفهاش. وكان زمان يقول لك يعني نصف العلم لا أدري، نصف العلم ليه؟ عشان الناس تدور وتجتهد وتبحث وتتعب. ففي علامات من هذا النوع لازم تاخد بالك منها، ودي كتيرة في الخطوط القديمة، في المخطوطات القديمة. يعني يقول لك ألف هاء تشيلها من المخطوط في النقل المعاصر تحط نقطة، انت هنا انت حاطط ألف هاء ليه؟ دي كانت علامة الترقيم بتاعته. انتوا متنحين ليه ولا ايه؟ نعم، تشيلها وتحط نقطة قولا واحدا، إلا أن يكون الكتاب القديم في مناهج التأليف والنقل عن العلماء وبيان طرق النقل ونهايه النقل. عارفكم انا. نعم يا عشر. الدكتور يحصل يعني لبس، هل ده نهايه فعلا كلامه هو وده كلامي انا؟ نعم. ولا هو المؤلف ليه اكتر؟ انت النسخ عندك ايه؟ ايه النسخ عندك؟ ثلاث حاجات، ميز ببنط طباعة. انا ما ميزتش ببنط طباعة في. حط نقطه يا اخوي. يعني النقل يعني قد يكون في كذا جمله منفصله، فانا بحط اللي هو الاقتباس نفسه يحتوي على عدد من الجمل المنفصلة. يحصلهم طباعية ترقيمية، يعني بنعمل فقرة جديدة. أنا ناقل عن السيوطي وقال بعدها انتهى. قال السيوطي نصص، وعند نهاية نص السيوطي نصص، وفي التخريج تحت ده نهاية نص السيوطي. نصص. أيوة خلاص، النص انتهى، حط نقطة. عايز تحط انتهى ليه؟ لا يعني ممكن أحط حاجة تانية مثلا غير النقطة، النقطة مش تكفي. أنا ما أعرفش اللي بتقوله ده يعني. يعني النقطة مع كلام الصوتي ما تنفعش ومع كلام غيره تنفع؟ أنا أحيانا بقرأ مثلا كتاب تحقيق، مش عارف اللي هل اللي هو بيقتبس عنه انتهى عندي كده ولا ده كلامه لسه. أنا عايز أسألك سؤال، ما الذي ستضيفه كلمة انتهى عن النقطة؟ مش لازم أضيف كلمة انتهى، بس يكون في بديل تاني غير النقطة، نقطة لوحديها لا لا لا تكفي. أنت تؤلف، تؤلف بمعنى كلمة إياها عارفها؟ خلاص بقى. طيب يا دكتور، دلوقتي فعلا في كتب دلوقتي بنلاقيها الكلام بيخش في بعضه، ايه الحل انا كقارئ؟ هو مع لا تشد ورقه وقلم وتعمل مقاله نقديه تخرب بيته. انا بعمل كده، انا برجع بقى برجع اما الكتاب يغصني بعمل كده. امال ما جت معانا خطوط عامله باب للمتابعات النقديه ليه؟ عشان كل شهرين ثلاثه اديهم مقال بس اشتغلوا وخدموا. فاكرين لما كنا بنتكلم عن حدود الايمان بالتراث؟ فاكرين التحقيق مش قادر، تعريف مخطوط ونصه مش قادر، النقد مش قادر، لا خدمة التراث مش لازم تحقيق بس. وبعدين ما تصبرش على البني آدمين اللي من النوعية دي، هذا من باب النصح لله عز وجل. ما تاخدش كلام في جنابك الله يسامحه، لا الله يخرب بيته ويبقى عملي. تكتب مقالة نقدية في نقد خالد فهم لأنه عجن النص، أما أنا عمال أعلمكم فيه معايير النسخ وعامل جزء مستقل للترقيم، لترقيم الفقرات وترقيم تعبيري، وتيجي تقول الراجل عاجل انا ساكت عليه ليه؟ معايا؟ لا انا بكلم بجد. جزء من قضية العلم وجود محتسبين يقومون بالحسبة العلمية في مواجهة الذين يخلطون. العلم مش اقل من كيلو الطماطم البايظة في السوق. فاصنع محتسب هنا وسيب يقولوا في العلم يعملوا اللي يعملوه. انا ناشر مقالة زمان في الازهر من حوالي 5 سنوات بهذا العنوان: الحسبة في مجال العلم والفكر. بس يلا اجراءات تحرير النص. كنت هرجع عليه النهارده. نعم تعالى النهارده. لا انت بتحب عبد الرحمن. اجراءات اجراءات النسخ دي، اجراءات التحرير، عمل فقرات، مراعاه كتابه الفنون، الشعر والنثر والامثال، مراعاه المحاذاه اواخر اجراءات تصحيح النص، ضبط الاعلام. طبعا انا من انصار ضبط النص كله، انتوا بتختلفوا معايا ضبط ما يشكل، مش هنختلف في الحكايه ديت، لكن يلزم اللي ياخد ضبط كامل او ضبط المشكل ضبط الاعلام، لان الاعلام لا قياس فيها، الاصل فيها الروايه، مش كل ميم ح ميم دال محمد محمد، لا لا لا لا، اللي بيسموه ايه محمد هتعمل له ايه؟ هو اسمه كده، ولو قلت له محمد ما يردش عليك، هو مش اسمه، كلم بجد. فالأصل في كل أعلام الضبط أنها تضبط ضبط دقيق، تأكد من الإعجام والنقد، أخلاقيات النسخ الأمانة والصبر والتواضع، وهدم النفس وشكر المساعدين. المقابلة، قبل ما ننتقل على المقابلة بين النسخ، في حد ليه سؤال في النسخ في خلال 5 دقائق؟ تفضل. لو كتب فيه أجزاء مثلا لو المخطوط نص الوالد نص الفرائض الرجوع 5. نعم فرائض الرجوع 5/4. نعم وذكر معدل. أنا رقم رقمت ليتك تفعل بالمشكلة في الحالة دي بين قوسين وتنص في الإجراءات إن الأرقام دي من عندنا من عندنا. يعني دكتور ممكن أشجر. نعم أشجر في وسط المخطوط لو هو مشجر. لا لا مش قصدي، لا مش بالعادي يعني. لا لا لا لا لا، اصل كان القدماء انتوا بتجيبوا كلام وتوجعوا قلبي. 5 دقايق. فخر الرازي دخل مرو الروث تعلق به اصحابها لقراءة التفسير، تفسير الفتيح، فلما قعد على الكرسي بتاعه على منصة الاستاذ وجد شيخا كبيرا مهيبا في وسط الطلاب، قال له تعالى من أنت؟ قال أنا أبو عبد الله المروذي. ثم تهامس الأولاد بأنه أكبر رجل في البلد يعلم الأنساب، فقال الفخر فاستحييت من نفسي أن أجلس وأمامي شيخ كبير له مقامه في هذا العلم، فألغى الدرس في هذا اليوم ونادى على أبي عبد الله المروذي وقال له يا أبا عبد الله، عندي إشكال في ضبط نسب الطالبيين، أريد قبيلة من القبائل حية من الأحياء، الطالبيين معروف فيهم مؤلفات خاصة منها أشهر كتاب مقاتل الطالبين الشهير للغاية. فقال سيدي أصنعه لك منثورا أم مشجرا؟ قال لا اصنعه لي منثورا فانه اعوان على الحفظ. هو مش عايز وضوح، هو عايز يحفظه. المشجر للفهم، المنثور للحفظ. قال فجاء من الغد ومعه جزء نسب الطالبيين الذي طلب. فقلت له يا ابا عبد الله اجلس مكان الشيخ. قال سيدي، قال له اجلس. فقال عبد الله وكانت للفخر الرازي مهابه لا ترد، يقول فما دريت فجلست. وجلس الفخر الرازي على الأرض بين التلاميذ وقرأ علينا جزء نسب الطالبيين، حتى إذا انتهى قام الفخر قال تعالى يا عبد الله اجلس مكان الطلاب على الأرض، أنت شيخي في نسب الطالبيين وأنا شيخك في تفسير البحر المحيط، في تفسير المفاتيح. فاستلم من نفس الفكرة إيه؟ إن أنا عندي مؤلفات مشجرة وجامعة مصر الدولية لما نشرت من نحو 3 سنوات كتاب كامل في الطب عند المسلمين هو مؤلف بالمشجرات. دي غير علامات التلقيم يا سيدنا إسلام يا سيدنا عمرو. ما تتعبونيش عشان ما تعبكوش. آخر سؤال تفضل. القد يؤدي وظيفة نقدية ودلالية، هل هذا نصوص خطية يعني خاص بالنصوص خطية بحرف العربي ولا كل حروف اللغات؟ أي حروف لغات، أي أبجديات، أي جرافيمز تؤدي وظائف نحوية ودلالية إن أردت أنت. يعني أنا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم ووضعت خط هكذا، أنا أقول للقارئ استفد شيئا من هذا الخط. الخط أضاف دلالة، توكيد، اهتمام، بروز، سأشرحها، هذا نص سيأتي شرحه، أي فائدة دلالية. وأصنع هذا في اللغة الإنجليزية. لو أنا أني أصنع معجم وأريد أن أشرح بودي، أنا ساعة وضعت هذا الخط قلت أنه هذه الكلمة مدخل إنتري، مدخل معجمي. كيف عرفت؟ من هذا الخط، من هاتان النقطتان، وأجيب الشرح بعد كده بالقلم المعتاد. فالخطوط لها وظائف نحوية ودلالية في كل لغات الأرض، في كل خطوط لغات الأرض. مزنوق انت بتساب ولا انتظام؟ انتظام. وما بشوفكش ليه؟ ادوم مرتين بس اللي فاتت. مدر شويه نص الشهر بتقول لي مرتين بس هسقطك. قول كلمه كذا كذا كذا دي المفروض تتحط فين؟ المفروض ان هي جوه النص، يعني بعد الكلمه اللي انا مش عارف. بعد الكلمه، بعد الجمله. كده بين قوسين كذا، فبتنبه القارئ ويدعي لك الله يكرمك. فاش ألف حطاطا، ألف حطاطا، أنت تبقى يا حاجة. المقابلة بين النسخ. يا رب نخلص. كيفك عبد الباسط؟ المقابلة في اللغة كما تعلمون مواجهة الشيء للشيء. أنا أقابلكم بوجه يعني أواجهكم بوجه. وقابل فلان فلانا يعني التقى واجهه. في علم تحقيق النصوص التراثية إنه جت من في واحد اسمه أحمد جاسم النجدي عامل مقالة مهمة جدا قديمة عن مصطلحات البحث والتأليف عند المسلمين، نشرها زمان سنة 80 في كتاب خاص اسمه كتاب المولد. كان فيه مجموعة من البحوث وفيها البحث ده مصطلح. نعم المورد، مجلة المورد. لا لا مش المجلة، المجلة دي كانت بتصدر كتاب جنبها، زي مجلة الوعي ليها كتاب الوعي، زي مجلة العربي ليها كتاب العربي. فمجلة المولد ماليش دعوة بيها. كل ما تلاقي انه في كده مجموعة بحوث لها وظيفة معينة والافضل تنشرها في كتاب مرجعي، ما تحطهاش في المجلة وتنشرها في كتاب مرجعي. ففي كتاب المولد ده صدر سنة 80 في بحث مهم جدا في اول كتاب عن مصطلحات البحث والتأليف عند المسلمين، عامل تحليل جيد لمصطلح المقابلة باعتباره انه كان واحد من اشهر انواع النظم حاكمة في البحث والتأليف على الأقل في علم الحديث. وكان وجات من الجلسة، كان في حد بيجلس وفي مقابلته واحد آخر بيصنع عملية المعارضة أو المقابلة. والحقيقة إن وزن المقابلة وزن المعارضة في عمليات تصحيح النصوص من أرفع أنواع الإجراءات البحثية التي عرفها المسلمون منذ القدم. ولعلكم تذكرون أن جبريل عليه السلام كما جاء في السنة المطهرة الصحيحة كان ينزل من كل عام يعارض القرآن الكريم مع سيدنا النبي، والمعارضة هي المقابلة. لكن المقابلة خاصة بالمدونات المكتوبة، والمقابلة والمعارضة خاصة بالمدونات الشفوية المحفوظة. يعني سيدنا النبي يقعد يقول له اقعد، وسيدنا جبريل يقعد قدامه ويقول له سمع، يعرض عليه محفوظه من النص ويعرض عليه بهدوء، وكان يأمر أن لا يتعجل، وكان يأمر إلى آخر ما جاء في الكتاب العزيز وشرحته السنة المطهرة في هذا الباب. المعارضة دي في الشفويات هي المقابلة، وأول مقابلة حدثت في تاريخ المسلمين تمت في عهد أبو بكر في الجمع الأول ساعة اشترط سيدنا زيد عملية أن تكون هناك نسخة خطية مكتوبة بأي وسيلة من الرواية الخارجية للنص المحفوظ الذي عليه شاهدان، إنه اللي أنت بتقوله ده يكون ممثل خط الإجراء البحث، الإجراء المنهجي ده الذي عرف من فترة طويلة جدا في تاريخ المسلمين لتصحيح النصوص وتثبيتها سواء في المدونات المكتوبة أو في الصدور في عمليات الحفظ، استثمر بعد ذلك في عمليات العلوم المتعلقة بالرواية. بدأ بعلم الحديث لضبط المروية عن رسول الله، ثم استشرى أمر المقابلة في تصحيح النصوص في كل العلوم، إنه الأستاذ يقول والطلاب يدونون، وبعدين بعد كده إن أرادوا إن هم يحققوا ما رووه عنه ودونوه فيصنعون هذه الجلسة المنصوص عليها بأنه في حد معاه نص صحيح والآخر معاه نص يريد أن يصححه على النص الصحيح فيعمل عملية المقابلة. فتسمية المقابلة جاية من الجلسة، من شكل الجلوس بين الطرفين اللذين يقابلان بين نصين بغية أن يصحح هذا النص المتضمن في مجموع ما في أيديهما من أوراق. لعندي طريقتين في طرق بقى المقابلة. خلاص احنا قلنا المفهوم، تصور، إجراء تقني يستهدف تصحيح النص عن طريق مقارناته في الأوعية المادية الخارجية في المخطوطات. خلونا الأول نعرف بنعمل المقابلة دي ازاي، بيسموها طرق المقابلة. في حاجة اسمها طريقة المشافهة وطريقة المعاينة. أنا أفترض إنه دي منظرة، طريقة المشافهة هيقعد حد هنا ألف وحد هنا باء، أنا رسمها لكم في الكتاب. ده قدامه ترابيزة وده قدامه ترابيزة، منظرة زي دي كده. أنا قدامي نسخة وهذا أمامي نسخة، ويفضل إنه اللي يقرأ ليس المحقق. حتى يتنبه تنبه كامل ويوقف، يبقى في إيده هو القرار، يوقف اللي بيقرأ، انتظر انت قرأت صح وريني كده، بحيث إنه تطلع نتائج المقابلة بشكل جيد للغاية. طريقة المقابلة دي عن طريق المشافهة شرطها أن يكون هناك أحد معك في عملية المقابلة، وأنا أفضل أنها تمشي باثنين فقط، حتى لو عندك 10 نسخ هتقابل منهم. انتهي من نسخة نسخة، وهنيجي إزاي بنسبة الفروق بعد شوية. يعني أنا معايا واحد قاعد قدامي هيقرأ نسخة ألف، وأنا قابلت على النص اللي معايا ودونت الفروق هعرف بندونها إزاي، خلصها يسيب مكانها وينتقل لنسخة باء هو نفسه، بدل ما نعمل انه يقرأ جملة واحدة عند العشرة او عند الخمسة، لا دي متعبة، ولو في نقص وفي زيادات وفي خلل في الترتيب ممكن تؤدي النتائج سيئة للغاية لا يمكن ضبطها. الطريقة التانية ان ما لقيش حد يقابل معايا بطريقة ايه؟ المشافهة. الطريقة التانية طريقة المعاينة، انه هيعمل الترابيزة برضه، بس هو هيشتغل النصين وعنده النص المنسوخ اهو، وهنعرف شكل النسخ ازاي، ويجي عند النسخة ألف يحطها قدامه ويشتغل بالقلم الفسفوري جملة جملة حسب سعته هو في المقابلة. في حد عينيه ضيقة فياخد جملة قصيرة مع جملة قصيرة جملة ويعمل بالقلم الفسفوري اللي ينتهي من مقابلته عشان ما يحصلش انتقال نظر عند التعب. في حد عينيه واسعة، يعني مجال رؤيته واسع مع الذاكرة، مجال رؤيته يقدر سطر كامل مع سطر كامل، هو حر. هذه راجعه لقدراته وخبراته في عمليه المقابله، ودي مساله صعبه جدا، لكن ساعات بنضطر اليها لان ممكن ما الاقيش حد يقابل معي، او بعض الناس بتظن على انه حد يقابل معه وعايز العمل يبقى بشكل سري، في اسباب كثيره جدا، او ان هو ملوش طلاب ملوش تلاميذ ما بيامنش احد موسوس، اسباب كثيره جدا. المهم ان احنا عندنا طريقتين من طرق اجراء المقابله. اثبات فروق النسخ، هذه فروق النسخ فين؟ انا عندي اول طريقه في اثبات فروق النسخ طريقه السطور الخاليه. الصفحه هي انت عندك كام نسخه هتقابل عليهم؟ قول رقم. ثلاثه. هختار اي نسخه هكتبها وهسيب فوقيها سطرين، وهدي كل سطر في اوله هنا رمز للنسخه. السطر الطويل ده النسخه باء، النسخه السطر اللي فوقيها النسخه د، السطر اللي فوقيها النسخه ه، وهكذا. الله يفتح عليك، لو خمس نسخ يبقى خمس نسخ. ادي النسخه اللي انا نسختها في الاصلي في اول مره، وبعدين جت النسخه د بدات تقرا عليا او انا اعاين. كل فرق اضعه فوق الكلمه التي خالفت القراءه. هو يقول هنا الذي، والنسخه د تقول التي، والنسخه هاء تقول من، تقول من، والنسخه واو تقول ما. تذكر الفروق، هذه اول طريقه لاثبات الفروق. طريقه ماذا؟ السطور الخالي. لا لا لا لا، اتخاذ قرار في الحكم بعد التحقيق، بعد التكشيف كمان. فاكرين الطريقه الثانيه؟ طريقه الصفحه المواجهه، ان انا اشتغل على كراسات، مش كراسه، زي بس مش سلك، لانه ده مع كثره الاستعمال. ايوه، كشكول زي ده كده، في كشاكيل من دي من غير سلك، غلاف. اعمل اليمين، دي اليمين ولا الشمال؟ الصفحه دي للنسخ، واترك الصفحه دي فارغه للمقابله، بيسموها الصفحه المواجهه. نسخت هنا نص، وبعدين مع النسخه الف مقابل، السطر قصاد السطر، السطر قصاد السطر. يعني دي صفحه الكتابه، دي صفحه المنسوخه، ودي صفحه اثبات فروق المقابلات. في طريقه ثالثه ما بحبهاش هقولها لكم، اسمها طريقه الدفتر الموازي. ان انا اجيب دفترين انسخ النص هنا وارقمه بالسطور من واحد لالف وارميه، واجيب كراسه تانية جديده خالص وسرقمها من واحد لالف، وابدا اثبت الفروق مع هذا الكراس المختلف. فاهم ايه؟ انت في الكراسه المواجهه بتعمل ايه؟ صفحه قصاد صفحه. لا انا هكتب هنا على كل الصفحات، هنسخ المخطوط في كل الصفحات، ماشي، ووش وده كل حاجه. بعد ما اخلص ارقم السطور، ماشي، واروح جاي في المخطوطات في كراسه ثانيه، هات كراسه نسخ دي الواحد، واقول له اقعد معايا بقى، هات لي سطر واحد اوله لاخره، واروح عامل مقابله في النسخه باء من اوله لاخره. لو في فروق اذكرها في السطر ده مقرونه بالنسخه السطر اللي بعديه، وهكذا. افضل الطرق على الاطلاق هي طريقه السطور الخاليه. طبعا هتاخد منك مساحه شاسعه، بس مش مهم، بس ليه؟ لانها تجمع لك كل الفروق قدامك، بحيث لما تيجي تخرج وتوثق وتعلق وتشوف النسخ الثانويه من المصادر التي نقلت عن هذا النص او نقلت منه، الدنيا هتتضح، تقول ايوه الذي دي هي الصح، اعتمادا على قرينه نحويه، اعتمادا على نقل هذا النص في نص من قبله، اعتمادا على التمرس باصول المؤلف، ان المؤلف عمره ما قال في الكتاب من وما، انه دايما بيقول الذي والتي واللائي والذي، دايما في حاجه اسمها التمرس كده بقى. خلاص بعد ما انتهيت من النص خالص استطيع ان اقول انه هذه الكلمه هي الاليق هنا، مع انها من والذي صح نحويا، بس انا ما بتكلمش عن نحوي، انا لا احقق لكي اصحح النص، انا احقق لكي اصدر نص مطابق او قريب من مطابقه مراد المؤلف. فالراجل متعود ما يقولش من دي ابدا، احط له من ازاي في الاختيارات، احط له الذي وهكذا في عمليات. خلاص عملنا المقابله باي طريقه من الطرق الثلاث، وخدت قرار ما الذي سوف يبقى في المتن وما الذي سوف ينقل للهامش. بقيت نقطة أين أثبت فروق النسخ. عندي ثلاث مظان لإثبات فروق النسخ. واحد كلنا متفقين عليه، فروق النسخ المتكررة التي هي منهج من النسخة الخطية في الدراسة في الوصف الكوديكولوجي. فروق النسخ المتكررة التي تمثل منهجا للنسخ الخطية فين؟ في دراسة النص في الوصف المادي للمخطوطات، الوصف الكوديكولوجي. أقول إن المخطوطة سين المصورة عن مكتبة الإسكندرية برقم كذا ألفت الترسوم الهمزة، ألفت مع كل ألف مقصورة أن تكتبها ألف لينة، قضى بالألف وزنى بالألف وعدى بالألف، ما بيفرقش لو أنها ملتزمة. كل الفروق الملتزمة المتكررة التي تمثل منهجا اضطراديا لصاحب النسخة الخطية أضعها فين؟ في الدراسة. الفروق غير المتكررة، غير التي تتمثل منهجا مضطردا للنسخة الخطية، عندك مكانين، يا في الهامش، والهامش معناه الفوت نوتس اللي هو أسفل الصفحات اللي هو المكان ده، هنا المتن صفحة، الجزء ده كده متن، والجزء اللي بعد الخط ده هوامش. ده أول مظلة، وهذه الأفضل. المظلة الثانية في آخر النص، بعض المجلات بعض الدوريات اللي بتنشر رسائل تراثية صغيرة من أوراق محدودة ولدواعي طباعية ولدواعي ضبط النص ولدواعي أشياء كثيرة جدا، اللي عامل إيه؟ مرقم في داخل المتن بأرقام متسلسلة، ما يحتاج إلى تعليق إلى تخريج إلى ذكر فروق نسخ إلى إلى إلى من أول واحد لحد مية. بعد ما يخلص النص يروح جاي في جزء بعد ذلك يروح عامل هوامش التحقيق بواحد لمئة. دي بتفضل في الدوريات أو في النصوص الصغيرة، لكن أفضل طريقة لإثبات فروق الهوامش في أسفل الصفحة. في مقالة في يعني فصل عند حضراتكم، كان مقالة زمان انتشر في مجلة المعهد اسمه أنشودة الهامش، الكتاب هنا، أو ما يثبت وما يهمل من فروق النسخ، معالج فيها أنا فكرة المظان. احنا بنعمل مقابلة ليه؟ ليه وظائف المقابلة بسرعة؟ تصحيح النص، المقابلة لكي أطمئن، لأنه ما ذكر في المتن هو أقرب مرادات المؤلف، وما ذكر في الهامش هو أبعد مرادات المؤلف. تصحيح النص هدف وظيفة من وظائف المقابلة. اثنين، الاستدراك على النص. حذف ما يمكن أن يكون تطرق إلى النص وتسرب إليه من عمل النساخ. إن لو النسخ كلها أجمعت على حاجة مثلا، والمصادر الثانوية والتخريجات بتقول ان في جزء زيادة في نسخة غير متفق عليه، بشيله من النسخ حطه في الهامش، حطه في المستدركات ورا على انه من الزيادات، وعندي بقى ادلة، وقد يكون العكس، نسخة واحدة قالت زيادة وقع من النسخ كلها وهي الصح، أزودها بقراءة علمية من التخريج والاستشهاد. المهم أنه المقابلة بتؤدي إلى وظيفة إخراج نص شبه كامل، كشف عن أمثلة جديدة للتصحيف والتحريف، إنه هذا باب المهارة فيه معولها على كثرة التمثيل. ولذلك علماء المسلمين الباب الوحيد في علم تحقيق النصوص اللي أفرد بالتأليف المستقل هو التصحيف والتحريف، لأنه لا ضابط له. كل ما تعمل مقابلات كثير كل ما تفاجأ بأمثلة من التصحيفات عجيبة ومن التحريفات أعجب. ولذلك كانوا أساتذتنا دائما يأمرونا بأن ندير النظر في المؤلفات المستقلة في التصحيف والتحريف من أول أبو أحمد العسكري التصحيف والتحريف لحد العصر الحديث. في اثنين عملوا مقالتين مطولتين مهمتين جدا في التصحيف والتحريف، محمود الطناحي ملحقة بكتابه نشر التراث، وعبد الكريم الأشتر نشر كتيبا متوسط الحجم في التصحيف والتحريف نشره له مجمع اللغة العربية بدمشق. كشف عن منازل المحققين المعاصرين، وظيفة مهمة جدا، من مداومة النظر في النص والهوامش بيتكشف لك مع مرور الوقت ان المحقق الفلاني دقيق للغاية وعالم متوسع ومتبحر، نظرا لانه في كل مرة تحدث فروق نسخ تطمئن الى ان ما اورده في المتن حقه المتن، وما اورده في الهامش بأدلة التعليق حقه في الهامش، فيترسب لديك اطمئنان على انه اسماء من مثل تطمئن الى ما تنتجه من تحقيقات، فقط بملاحظة منهجيته في اثبات الفروق ما بين المتن والهامش. وهذه وظيفة عزيزة للغاية، لانه في ظل سقوط علم الجرح والتعديل المعاصر باسباب استقطاب وباسباب سياسية وباسباب حكومية، لم يعد عندنا معول حقيقي على الجرح والتعديل، ولا سيما اننا نرى علماء كثيرين تورطوا فيما لم يكن يتصور منه وارتكبوا ذنوبا بحجم الجرائم. انا ساعات واحد بيضيق صدره كده فيسأل الله عز وجل الا يمكنهم من توبه، بعدين يرجع يستغفر، لانه الفتنه اذا ارتبطت بالدم والعياذ بالله. فلم يعد امامنا حل في الترجيح، انا لا اعرف سيره الرجل. فجاه الرجل الهامه الضخمه أجل يجلس تحت رجل الظلمة والمستبدين ويدرس ويفتي ويروي عن سيدنا النبي وكلام يجن، وكان أليق به إن لم يكن يفهم أن يعتزل. أنا لا أطلب منه أن يكون خبيرا سياسيا، لكن على الأقل هو يسمع لغة كثيرا لا يجلس تحت أرجل من تدور حوله الشبهة. بلاش يا أخي يتحقق من أنها شبهة، تدور حوله الشبهة مش قادر يفصل يعتزل. فالحل إيه؟ إن أنا أتحمل الجرح والتعديل بنفسي، أنظر في الكتاب بناء على مجموعة من القرائن منها المقابلة بين النسخ وإثبات الفروق، فيتأكد لي مع مرور الوقت أن واحدا كمحمد أحمد الدالي مثلا رضي الله عنه وبارك في علمه من أئمة النحاة المعاصرين في التحقيق. إن واحد كعبد اللطيف الخطيب، إن واحد كغانم قدور الحمد في إخراج التراث القرائي والقرآني وما يتعلق بعلوم القراءات من الرسم ومن غيرها ممن يطمئن إلى تحقيقاته في هذا الباب، لا لأن أحدا كتب في التراجم عن هؤلاء أنهم متقنون، لا، وإنما من مداومة النظر في تحقيقاتهم ومن عكوفهم تقريبا طيلة حياتهم على فرع علمي واحد وشرط من شروط التحقيق الجيد ألا يخرج المحقق عن مجال خدمة تخصصه الأصيل. قول يا سيد، خلصنا المقابلة. فروق الثانوية إذا لم فروق الثانوية يعني ممكن لا تتكرر. إذا كثرت وكانت مترادفة زي من والذي، هل في داعي أن أنا أثقل الهوامش فيها؟ أنت بتنقد نفسك يا سيدنا عشر. انت قلت لي ثانويه وبعدين قلت لك تضطرد. لا اشكرك. انا ضربت انت ضربت هي متنوعه في ثانويه حاجات ثانويه كتير يعني مش من جنس واحد اجناس يعني ثانوي النادي وكتير مضطرد ولا مش مضطرد هذا النمط مضطرد ولا مش مضطرد ده السؤال حس الجنس العام اه ما في حاجات ثانويه كتير جدا ما انا مش هديك على حكم عام على كلام انت لا تطلبه يعني من قبيل مان ولاد بس مش كله مان ولاد نفس ال نفس الشكله حسبتها ما دام ثانويه لا حسبتها حتى لو كفر في هواء مش مكفر في هواء انا عندي فروق فعلا اصلا مش مؤثر يعني مان ولاد مش لا لا لا مالكش دعوه بالحكايه دي مش مؤثره عندك انت في المعنى لكن هناك دارسون لا يدرسون من المعنى انت مين قال لك ان اللي هيقرا كتابك هو المشغول بالمعنى والمسائل العلمية فقط لا قد يكون مشغول بلغة الكتابة قد يكون مشغول بفكرة الوضوح وإنه عصر من العصور أقتل أسماء الصلة المبهمة ولغاها من الوجود العلمي فدارس التطور بثانيات التطورية يقول أنا عندي دليل على أن المسلمين في فترة الوقت قتلوا اغتالوا نمطا من الالفاظ المبهمه زي ما المصريين دلوقتي ليس عندهم اي علامات تانيث غير التاء واغتالوا كل علامات التانيث الالف الممدوده والالف المقصوره او ظهور نمط جديد في حقبه بالضبط فلا كل الفروق مهمه للغايه ثم هو القضيه احنا في ظل عدم وجود نسخه خطيه من خط المؤلف هولوجراف اختيارك المتني ظني اختيارك لما يثبت في المتن ظن صح وان كان ظنا راجحا واختيار ما يلقى ويهمل ويثبت في الهوامش ظن وان كان ظنا مرجوحا من قال لك ان كل ظنونك الراجحه 100% صح وكل ظنونك المرجوحه 100% صح الله يفتح عليك فانا باثبتها انه قد ياتي احد اعلم مني يقول يا شيخ اشرف ما اثبته في المتن على انه ظن راجح انت لم تتنبه في قرينة كده كانت تجعل المتن ده هامش والهامش ده متن طب الحل ايه نحطهم له مع بعض ظنا مني انه ده الصح فحطته فوق ظنا مني انه ده الاقل صح فحطه تحت ويجي حد اعلى مني يقول لي بدل الاماكن هنا ولا حتى لو ظنون لو كانت في رسائل مثلا قيمتها مش عاليه جدا في الدقه زي مثلا صاحب واحد مثلا اللي ملهاش قيمه دي اروح واضربك في اختيار النص لا مش لأننا قلنا عدم أقل قيمة قلنا أنه لا تترك النصوص الجيدة للنصوص القاعدة الدنيا مرتبطة ببعضها حتى ولو النص سيء حد كان عايز يسأل المقولة شغلت فيها بحث عليها الهمزات بيسقط كل الهمزات ملحوظة عامة في الوصف الكوديكولوجي أحيانا ذكرها يعني جيت كموضع أو موضعين مقولة ملحظ عام في الوصف الكوليكولوجي وخلاص انا في النسخ اثبت الهمزات طبعا دي النيله السوداء الا ان يكون المؤلف الف كتابه على لهجه اسقاط الهمز لو لغه لغات العرب مثلا لا مش لغه من لغات العرب يعني مثلا هو ترك الهمزه على طول انت تعمل ايه ترجع الهمزه على طول لان القارئ المعاصر لا يفهم الكلام الا اذا عدت الهمز الا ان يكون ترك الهمز واحد من اثنين هناك قرينة مادية على أنه قصر الممدود عنوان كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى ما تجيش تقول لي الشفاء لا أنا عندي قرينة أنها الشفاء هذا مراد المؤلف ومطابقه وتاريخ النص العربي وتاريخ العنوانات والصناعة على السجع واحترام معايا ولو جات محطوط تقول لي الشفاء أغلطها وفي داخل المتن فيش همز ارجع الهمز الا ان يكون الرجل يقول انا اروي هذا الكتاب واشرح فرش حروف في قراءه صاحبها يعتمد اصل اسقاط الهمز ما ترجعهاش القراءه قائمه اصلا على ترك الهمز او ان يكون قرشي ويشترط على نفسه ان يؤلف الكتاب بلهجه قريش ولهجه قريش لم تكن تنبل اي تهمز كما جاء في روايه الربيع في روايته للرساله للامام الشافعي والشافعي قرشي فالربيع نقل الكتاب بخط بلغه الشافعيه القرشيه التي لا تهمز ولما جه احمد شاكر حقق على هذا المنوال فراعى قرشيه المؤلف الذي رعاها في التاليف غير كده لا خلاص الفصحى الهمز زهقتوني طب في حد دكتور في الحديث بيوصف الهمزات ويطلب الهمزه او كده؟ لا لا استنى، مين ده اللي بيقول ده؟ ده في مخططه معايا. لا لا خلي بالكم يا اولاد، الاحاديث ان قام الدليل على روايتها بروايه قريش بس، لا أو الرواية يعني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرج البخاري عق النبي لسبوع الحسن والحسين، مش هجيبها الأسبوع، الرواية سبوع زي ما وصيب بيقول النهاردة أسبوع الواد وأسبوع البيت، الرواية كده ماشي. طب هي عن مثلا أئمة وعملة أئمة؟ لا لا لا دي بالهمزة طبعا، لا لا لا بالهمزة دي بالهمزة دي بالهمزة دي بالهمزة، يعني لما جاب سبع أئمة بالهمزة ولا أئمة طبعا وفضائل، أئمة وفضائل فضائل خلاص هي شغلانة وفضائح وكل حاجة. في مثال لو سمحت رائع جدا في المخالف، إذا لم تستحم فاصلها ماشي في لو في عين الهمزة، لا لا في مسألة الياء الزيادة، لا دي مش زيادة أصلا، عندي استحى وعندي استحيا عندي الاثنين في لغه قريش، فبعتها بيئين خلاص انا بقول لك في استحيا، انا قلت لك عندي استحى وعندي استحيا، كانوا كانوا يتكلموا عن الهمز مثالك حلو الا انه ليس في الموضع، كان نفسي في الموضع. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد، الاحد القادم بعد سيدنا عبد الستار ما يختار ان شاء الله الساعه الرابعه باذن رب العالمين، باذن ربنا احيانا. طب حد هيجي قبلي؟ شوف كده يا اسلام، لا خلاص هو انا عندي المجمع، انا عندي المجمع خلاص، لا انا قبل الساعه 2 مش هينفع. هل التقيكم يوم الاحد القادم الساعه الرابعه؟ مش انتوا للانتساب، ومن اراد ان يحضر منكم في خلف صفوف الانتساب اهلا به وسهلا. اي اسئله؟ نعم مال ما مالك، في حد خدها صورها نعمل لكم ايه؟ في حد من الولاد خدها النهارده؟ طب اديها لكم بقى اذا كان وزعوها يعني. عايزين حاجه يا ولاد؟ اراكم على خير ان شاء الله. زميلكم يطلب رقم الهاتف يا اولاد، اللي عايز رقم التليفون رقم الهاتف. انا مصور خمسه فاضي السبت 2 4 فاضل معاك موسى؟ لا دي خلاص موافق، لو يوم السبت 2 4 تحت امرك يوم السبت 2 4 يا جماعه. لا استنى تثبيت الجدول الاساسي عشان الولاد هيجوا تبع الجدول. ماشي المشكله مش انتوا، ايوه انا فاهم المشكله بتوع محاضره الانتساب، مش انتوا انتوا تحضروا يعني ضيوفا. 9-0 5 لا 0-100 1-1 7-9-8-9-5 مقابلة صحيحة. نعم مقابلة صحيحة. ده ليس هناك نص ساعة. 3-0 هو الأمر العربي، هذه هي العربي. طب هو في مثلا في